فإذا قام إلى ذلك ينبه يقول سبحان الله سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يدخل السهو ثم يسلم. فإن مضى ولم يجلس نبهه حتى يجلس ولو بعد الثالثة، يجلس ويقرأ التحيات وما بعدها من الصلاة على النبي والدعاء ثم يدخل السهو، كما أنه مشروع في الليل ومشروع في النهار. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق بغداد الأعظمية منطقة الرصافة. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول مها عين زاي، لها مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الجنازة، ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟ هذا الحديث الذي ذكرت السائلة ليس المرأة نصيب في الجنازة لا يعلم له أصلا ولا يعلم أحد أخرج من العلم، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ومتخذين عليها مساجد الصور، ولعن أناسا آخرين كالبناء على المساجد كالبناء مساجد على القبور ونحو ذلك، ونهى عن اتباع جنائز النساء من دون لعن، بل نهى عن اتباع الجنائز. قالت معاوية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا، إن لم يؤكد علينا فدل ذلك على أنها لا تتبع الجنازة إلى المقبرة ولا تزور القبور، وإنما هذا من خصائص الرجال، لكنها تصلي على الجنازة، تصلي عليها في البيت أو في المسجد، صلي مرة مع الرجال على الجنائز، كما صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال لا بأس، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور هذا هو الذي نهي عنه فلا يجوز لها ذلك. نعم. سؤالها الآخر تقول: المعروف بالنسبة للنساء في العراق إذا شخص مات تلبس عليه ثوبا أسودا لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وكلام الناس لا ينتهي ولا يدعون الناس في حالهم، وأنا علمت أن هذا لا يجوز، فماذا تقولون لو تكرمتم في هذا عسى أن يستفيد الناس ويعملوا؟ هذا الذي ذكرتني هو مثل ما ذكرت، لا يجوز كونها تحاد سنة كاملة بثوب أسود، هذا لا أصل له، هذا من عمل الجاهلية، كانت الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من سنة الجاهلية، ووجب الله على المرأة بدلا من ذلك 14 إذا كانت غير حامل، أما إن كانت حبلى فإنها تنتهي من العدة بوضع الحمل ولو بعد موت زوجها بساعات أو أيام، أما أن تعتد سنة أو في لباس خاص أسود فقط هذا لا أصل له، بل هو من عمل الجاهلية، فلها أن تلبس الأسود والأصفر والأخضر والأسرر، لكن تكون الملابس غير جميلة، تكون عادية لا تلفت النظر، لأنه صلى الله عليه وسلم لها في المحادة أن تلبس زي من الثياب الجميلة المصبوغة، قال إلا ثوب العصر، فقال أهل العلم إن ثوب العصر ليس فيه جمال، ومذكور لها أن تلبس الثياب ليس فيها جمال، لأنها تعدوها الفتنة، ثم ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر، هذا هو المشروع المحادة. كما أنه يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها والحنة، كل هذا مما تمنع من الحادة. والحاصل أن الحادة تمر بخمسة أمور: الأمر الأول أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي العدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحادة: أمكن في بيتي حتى أبلغ الكتاب وأجله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أمكن في بيتي حتى أبلغ الكتاب وأجله، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة حاجة مشتوق تشتريها من طعام وغيره، أو إلى الطبيب لحاجة غير الطبيب لا بأس بها. أما خروجها في غير ذلك الزيارات ونحو ذلك فلا، فتبقى في بيتها ولا تسافر أيضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عندتها. الأمر الثاني أنها لا تلبس ملابس جميلة، فتلبس ملابس عادية ليس فيها جمال تلفت النظر، سواء كانت سوداء أو خضراء أو غرقاء أو حمراء وغير ذلك. الثالث عدم الحلم من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والناس وأشبه ذلك، لا تلبس هذا لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الرابع عدم الطيب، لأن الرسول قال لا تمس طيبا يعني محادة، فلا تمس الطيب سواء كان من البخور أو غير ذلك من العود والورد وأشبه ذلك، إلا إذا كانت تحيض شابة فإنها لها أن تتبخر عند طهرها من حيضها كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأجر فيه. والخامس الكحل، بس لا أن تكتحي ولا أن تتعاطى الحنة لأنه جمال فتجتنب ذلك وما أشبهه. هذه الأمور الخمسة هي التي تلزم ويلزم المحاربة أن تراعيها وتعتني بها. أما ما سوى ذلك هي من بقية النساء، لها أن تغتسل متى شاءت، تروص متى شاءت، تغير ثيابها متى شاءت، تستعمل الدواء لأن عندها المرض في عينيها أو غيرها من أدوية، تطبخ حاجتها في البيت، تخدم بيتها، تصعد إلى السطح إلى الليل إلى قمر من وقت القمر، تصعد إلى الحوش وإلى الحديقة في بيتها، كل هذا لا بأس به. تكلم من شاءت من يكلمها من جيرانها أو من غير جيرانها أو من طريق الهاتف التليفون أو غيره، كل هذا لا بأس به إذا كانت هامل ليس فيه ريبة ولا منكر. هي من بقية النساء. نعم. لها سؤال آخر سماحة الشيخ تقول فيه: هل يحرم على النساء زيارة القبور إذا كان المتوفى أعز دفن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة النائحة والمستمعة. صدق رسول الله، لكنني في الحقيقة لم أفهم معنى المستمعة في هذا الحديث. هل يقصد المرأة الفضولية التي تتنصت على كلام الناس، أم المرأة التي تستمع الأغاني، أم التي تستمع التلفاز والراديو؟ نرجو التوضيع عن هذا، جزاكم الله خيرا. زيارة القبور للنساء تقدم أنها لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني به الرجال. كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا معروف الأنساب والاستسقاء من الجنوب والنياحة على الملك. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها شبال من قطران وذرع من جرد. خرج النسبة في صحيحة. بين صلى الله عليه وسلم أن النياحة الموتى من أمر الجاهلية الملموم الواجب ترك. وقال ثم معطيه هذا عن رسول البيع ألا لنوح. وروى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة المستمعة، بسببه ضعف، بسببه ضعف، ولكن معناه له شواهد من النوح محرم ومنكر. فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى الدواء ولا يجوز أيضا، ليس للرجال ولا للنساء النياحة. والنياحة في الصوت بالبكاء، هذه النياحة. وهكذا قوله وعضداه وكاسياه وحر قلباه في رفع الصوت، كل هذا من النياحة. وأما المستمعة فهي تستمع للنوع وتشجع على النوع، تجلس معهن تستمع نياحتهن وتشجعهن على النياحة، هذه داخلة في ذلك، لأن جلوسها نوع من التشجيع. فلا يجوز لها أن تستمع إلى لم تثبت النائحة وجب أن تفارق وأن لا يجلس معها من باب الهجر لها ومن باب الإمكان عليها. فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من المساعدة ونوع من التشجيع، فلا يجوز أن تستمع للنائحة أن تنكر عليها تنهاها، فإن أقلعت وإلا تركتها ولم تجلس معها تستمع لها. أما سماع الأغاني والأكثر هذا شيء بحث آخر غير سماع النياء. سماع الأغاني منكر على الرجال والنساء، أغاني من المنكرات ومن أسباب بعض القلوب وقسوتها والضلال عن الحق، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم. هذا دليل على أن اشتراء لهو الحديث يعني اعتياضه سواء بغير ثمن أو بالثمن أنه من المنكر المذموم، والله ذكر هذا على سبيل الذم لهم والعجب لهم. ومن الناس من يشتري أن يعتاض لهو الحديث يضل عن سبيل الله، قرئ ان يضل بالظن وقرئ ان يضل بالفتح، هذا يدل على ان اشتراء لهو الحديث من اسباب الضلال والاضلال بغير علم، ومن اسباب اتخاذها هزوا ولهذا بعده ويتخذها هزوا يعني سبيل الله يعني دين الله، وهذا خطر عظيم. وله الحديث والغنى كما قال جمهور اهل العلم، قال اكثر اهل العلم والمسلمين وغيرهم انه الغنى، إذا كان معه آلة عزف كالعود أو الكمان أو الجوف أو الطبل كان التحريم أشد، كان الإثم أكبر، فلا يجوز ذلك وليس للمرأة ولا للرجل تعاطي ذلك، سواء كان ذلك في التلفاز أو في الإذاعة أو في المسجلات أو أي ذلك أو في الفيديو، كل هذا ممنوع. وإذا كان مع ذلك الفيديو مرائي منكرة كاجتماع النساء والرجال، تعاطي النساء والرجال، أو يتراجل مع زوجته أو ما أشبه ذلك، كان التحريم أكثر، كان الإثم أعظم، فلا يجوز مثل هذا أبدا لا للرجال ولا للنساء. ولكن مسألة النياحة شيء آخر، فالنياحة لها تعلق بالميت سواء كان ما حاله البيت أو عند قبر أو في أي مكان، فلا يجوز الاستماع للنائحة ولا تشجيعها على عملها السيء، بل يجب الإنكار عليها وتحذيرها ومنعها من ذلك. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. نعرض لها سؤال في نهاية هذه الحلقة ونبقي بقية أسئلتها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. تقول: إن والدي أو والدي يرغبان في زواجي، لكني في الحقيقة لم أفكر في هذا الموضوع أصلا ولا أريد أن أتزوج للأبد، فإني أرفض طلبهما وأنا خائفة من الله سبحانه وتعالى، حيث في الآية كما تقول: سخط الله من سخط الوالدين، فهل هذا يعتبر نوعا من حقوق الوالدين وماذا أعمل؟ ليست هذه آية سخط الله سخط الوالدين، إنما هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ليس هذا من القرآن، بل هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا ليس من القرآن ولكنه من الحديث. فالواجب عليك أن تنظر للأمر، فإن الزواج فيه مصالح كبيرة وسبب للعفة، لغض البصر وحفظ الفرد، ومن أسباب تكفير الأمة ووجود النسل. فينبغي لك أن تنظر في الأرض ولا تترك الزواج، بل عليك أن تطيعي أخويك في ذلك وقد نصح حالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. وهذا يعم البنين والبنات، فكما يجب على الابن التزوج إذا تيسر له ذلك، هكذا البنت يجب عليها ذلك إذا تيسر لها الزوج المناسب. اختلف العلماء في هذا، هل يجب وجوبا أو يستحب ويتأكد أو فيه تفصيل، إن خاف الزنا وجب وإلا فلا، على أقوال أهل العلم. والأظهر أنه يجب، لكن تيسر الأمر وجب،